بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كل واحد من هذه الأقسام كالجنابة يبدأ بغسل رأسه ورقبته أولا، ثم بميامنه، ثم مياسره أو يغمسه في الماء دفعة واحدة عرفية. الآن يبين لنا كيفية غسل الميت. السلام ورحمة الله. كيفية غسل القرآن، وأنا ماذا قرأت؟ كيفية غسل الميت. سلام ورحمة الله. غسل الميت مثل غسل الجنابة، الكيفية نفس الكيفية. ونحن قرأنا في غسل الجنابة أنه يبتدئ بغسل رأس ورقبة أولا، ثم الجهة اليمنى، ثم الجهة اليسرى. لكن بكل غسل من هذه الأغسال طبعا حسب ما ذكرنا أنه يغسله أولا بالسدر، ثم بالكافور، ثم يغسله ثالثا بالماء القراح. فكل واحد من هذه الأغسال الثلاثة يبتدئ به ويغسله غسل الجنابة مثل غسل الجنابة، لكن بشرط أن يكون مقارنا مع النية في أول الغسل. كما في غسل الجنابة يقترن في النية، هنا يقترن بغسل الميت. يعني النية هي غسل الميت. طبعا الذي يغسل، الذي يتولى الغسل أو الذي يصب عليه الماء، على خلاف في ذلك سوف يأتي في كلام الشهيد الثاني. نعم. وكل واحد من هذه الأغسال كالجنابة، يعني مثل غسل الجنابة. الأغسال الثلاثة قصدها الأغسال الثلاثة اللي هي الغسل بالصدر أو الغسل بالكافور، ثم الغسل بالماء القراح كالجنابة. يبدأ بغسل رأسه ورقبتها، وغسل رأس الميت ورقبتها أولا، ثم بميامنه، ميامن الميت، ثم مياسره، يعني جهة الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، أو يغمسه في الماء دفعة واحدة. لكن هل يجوز غسله ارتماسا؟ طبعا دفعة واحدة يضعه في الماء ويخرجه، مما يسموه هناك عندنا بالنجف يسموه بير عليوي. بير عليوي هو هذا المشهور هناك بالمغاسل. نعم موجود بالنهر. شو بالنهر؟ دفعة واحدة بالماء. بالماء بابا، مو بالنهر. شفت لك واحد يغسله بالنهر؟ مو بالنهر. ماء موجود مثل الحوض يضعه فيه دفعة واحدة ثم يخرجه. أين ما يدخل خلي يدخل. شو نعمل يعني؟ لا ما يزل طبعا ما يعتبر ما يصير، لأنه ما موجود حسب ما هو الظاهر من الروايات عدم جواز الغسل ارتماسا، لأن هناك أخبار، هذه الأخبار صحيحة مطلقة لكنها آمرة بالترتيب، الغسل الترتيبي، ولم يوجد. لا مو قصده ارتماس، دفعة واحدة ليس ارتماسا، لا يصدق عليه ارتماسا. لا يغسله غسل الميت، لا يشترط فيها أن ينوي ترتيبه أغسله مرتبا أو أغسله دفعة واحدة، لا يشترط فيه. لابد من يجب بابا، ليس بالنهر، ما قلت أنا بالنهر، حوض ثلاثة أحواض يضعها يغطه هنا ويغطه هنا دفعة واحدة. طبعا لا شك يصل مولانا الماء لطيف من اللطافة، بحيث يتسرب من أضيق المسامات، مو مشكلة هذا. مقترنا في أوله، يعني في أول الغسل بالنية. وظاهر العبارة، عبارة المصنف هنا اكتفى بالنية ولم يذكر هل يشترط التعدد تعدد النية في كل غسلة أم يكفي نية واحدة؟ نية للجميع. هنا ثلاث غسلات: الغسل بالصدر، والغسل بكافر، ثم الغسل بالماء القراع. فهل يكفي فيه في هذه الأغسال نية واحدة، أم أنه سلام ورحمة الله، أو أنه لا في كل غسل من هذه الأغسال نية، حسب ظاهر عبارة المصنف أنه اكتفى بالنية الواحدة، ما في تعدد، لأنه قال مقترنا بالنية، ما ذكر التعدد. نعم، وظاهر العبارة يعني عبارة المصنف، وهو هذا الظاهر الذي صرح به المصنف في غيره في غير كتاب اللمعة، الاكتفاء بنية واحدة لجميع الأغسال، لهذه الأغسال الثلاثة: غسل بالصدر، وغسل بالكافور، والغسل بالماء القراح. والأجود التعدد بتعددها، بتعدد الأغسال، فتتعدد النية بتعدد الأغسال، لأن كل واحد من هذه الأغسال الثلاثة يعتبر فيه النية مستقلة. الأجود نعم الأفضل. نعم، لا أجود من ناحية الاجتهاد. نعم التعدد بتعدد هذه الأغسال، ثم إن اتحد الغاسل تولى هو النية، بمعنى إذا كان الغاسل مرة يكون متعددا ومرة يكون واحدا، مرة يكون متعددا ومرة يكون واحدا هذا الغاسل، فإذا كان واحدا هو الذي يتولى النية، أما إذا كان متعددا فمن الذي يتولى النية؟ هل يشترط النية على كل واحد من الغاسلين، أم يجتزى بنية واحد؟ فإذا قلنا بأنه يجتزى، إذا قلنا أنه يشترط في النية التعدد بتعدد الغاسلين، من الذي يجب عليه النية أولا؟ هل يتولاها الصاب أو المقلب الذي يقلب الميت؟ مرة أنت تصب الماء وآخر يقلب الميت، فمن الذي تجب عليه النية؟ هنا الآن حسب ما يبدو من ظاهر كلام المصنف الشهيد الأول أنه يكتفي بنية المقلب وليس بنية الصاب، يجتزى بنية المقلب، تكون النية من المقلب لأنه يصدق عليه أنه هو الغاسل. أما بعضهم قال لا، الغاسل هو الذي يصب، الصاب يصدق عليه أنه غاسل فيكتفى بنية الصاب الذي يصب. نعم، ثم إن اتحد الغاسل، يعني إذا كان الغاسل للميت واحدا تولى هو النية، هو الذي ينوي غسل الميت، ولا تجزي النية من غيره، من غير الغاسل الواحد. وإن تعدد الغاسل واشتركوا، يعني الغاسلون هنا ضمير جمع يعني الغاسلين يرجع، واشتركوا في الصب نووا جميعا، كلهم ينوون الغسل، 4، 5، 3، 2 كلهم ينوون غسل الميت. ولو كان البعض هذا قول هنا بناء مرة على نحو الاتحاد ومرة على نحو التعدد. على نحو الاتحاد واحد ينوي، هو واحد لأنه الغاسل واحد، أما إذا تعددوا الكل، إذا خاصة إذا اشتركوا في الصب كلهم يصب عليه الماء هنا، لأنه يصدق على الصاب أنه غاسل فتجب النية من الجميع، لأنه الصاب يصدق عليه غاسل. شايف؟ وإن تعدد هو الآن يا سيد أول مرة انتبه إلى العبارة وانتبه إلى ما أقول، بعد ذلك تتكلم. الآن نحن نقول إن اتحد الغاسل له نية واحدة، هو الذي يتولى النية، إذا كان الغاسل واحدا معناها غيره لا تجزي النية، أما إذا تعدد الغاسل كان متعددين أكثر من واحد وكلهم اشتركوا في الصب في صب الماء على الميت، هؤلاء يصدق عليهم أنهم غاسلون، فتجب النية من الجميع. فهمت الآن؟ أما إذا كان لا، بعض يصب والآخر البعض الآخر يقلب، فقط الصاب الذي يصب الماء هو الذي ينوي، لأنه يصدق عليه غاسل ولا تجب النية على المقلب. لا لا يا أخي اسمعني هسه، هاي الأقوال والله أنت اللي تكلم صحيح، ويقول بي الشهيد الأول اللي تكلم هذا بالأخير هو ذكره عن الشهيد الأول، لكن هنا هذه أقوال يبين فيها. نعم بس انتبه إلى العبارة، وإن تعددوا أو تعدد واشتركوا، تعدد الغاسل واشتركوا، اشترك الجميع في الغسل في الصب، نووا جميعا، جميع الذين يصبون الماء على الميت لابد من كل واحد منهم نية، لأنه يصدق عليهم أنهم غاسلون، يصدق عليهم الغاسل، ولو كان البعض بعض منهم يصب الماء والبعض الآخر يقلب الميت. نعم ولو كان البعض يصب والآخر يقلب، يعني يقلب الميت، نوى الصاب الذي يصب الماء، لماذا؟ لأنه يصدق عليه حقيقة أنه غاسل. هذا قول ثاني، ولو كان البعض يصب والآخر يقلب نوى الصاب لأنه الغاسل حقيقة واستحب من الآخر. إذن هناك بالنسبة إلى الصاب يجب، وبالنسبة إلى المقلب مستحب، يستحب له أن لكن الوجه في هذا الاستحباب ليس المقصود به الاستحباب الشرعي الذي حده جواز الترك، ليس لا، هذا مقتضى الاحتياط، لأنه يصدق على هذا المكلف، يصدق عليه أنه مغسل في الجملة، لا يصدق عليه غاسل حقيقة، وإنما يصدق عليه المغسل في الجملة، فليس المقصود هنا الاستحباب الشرعي، وإنما المقصود به للاحتياط، الاحتياط لصدق المغسل عليه في الجملة. فهمتم؟ واستحب من الآخر، من المقلب، استحب النية من المقلب. واكتفى المصنف لأنه ليس هناك دليل شرعي عليه، لا لا صحيح ظاهر، لأنه لم يوجد دليل، لأنه لما يقول مرة يعبر الشهيد الثاني بالاستحباب، لكن لا يريد به الاستحباب الشرعي إذا لم يوجد له دليل. هذا الاستحباب ليس هناك أي دليل شرعي، ليس هناك أي دليل، ما في دليل شرعي على أن تكون من هنا حتى يستحب له. نعم. واكتفى المصنف في الذكرى، الشهيد الأول في الذكرى بها منه أيضا، اكتفى منه يعني اكتفى منه، يعني اكتفى المصنف بالنية من الصاب، عفوا من المقلب. نعم هذا القول الآخر، هذا قول من الشهيد الأول، واكتفى المصنف بالنسبة إلى المقلب، يعني النية من المقلب، في الذكرى بها يعني بالنية منه من المقلب، اكتفى منه. نعم هذا يعني إذا بالضرورة أقول من كما اكتفى من الصعب، ما أنا قلت اكتفى بالنية من المقلب، نفس الكلام. معناه كذا طبعا، معناه اكتفينا بنية الصاب على كلامه، هنا يكون يكتفى بنية المقلب، يكتفي بنية المقلب معناه إذا لا يحتاج إلى نية الصاب، خلاف ما أنت تقول، هذا عكس ما أنت قلت، يعني يكتفى بنية المقلب ولا علاقة له بنية الصاب، يعني الصاب إذا لم ينوي ونوى المقلب كفت نية المقلب. ها. نعم. ولو ترتبوا الآن يبين معنى الترتب، بأن غسل كل واحد منهم بعض أجزاء الميت، واحد غسل هذه اليد، الآخر غسل من هذا الجانب، واحد غسل رأس الميت وركبته، الآخر غسل أعضاه. طيب هاي كيف؟ كل واحد تولى جهة من جهات الميت، قسم تولى غسل رأسه وقسم الآخر أطراف الجانب الأيمن، والقسم الثاني تولى أيضا الجانب الأيسر أو أطراف الجانب الأيسر. هنا كيف اعتبرت النية من كل واحد عند ابتداء فعله؟ لماذا هنا يجب النية على كل واحد من هؤلاء المتعددين؟ لماذا؟ لأنه يمتنع أن يبتني فعل مكلف عند فعل مكلف آخر، يمتنع أو عدم ابتناء فعل مكلف على فعل مكلف آخر. يعني أنا لما يجب علي النية وأغسل هذا الجانب، معناه نيتي لا تسقط نية الطرف الآخر، بل نية الطرف الآخر لا تترتب على نيتي ولا تسقط نيتي. أنا نويت، أنا غسلت هذا الجانب الأيمن من الميت أو غسلت رقبته ونويت، فمعناه هذه نيتي لا تسقط النية بالنسبة للشخص الثاني، للشخص الغاسل الثاني الذي يأتي ويغسل. فهمتم؟ إذا اجتمعنا ثلاثة على تغسيل ميت، أنا غسلت رأسه ورقبته، يجب علي النية، لكن نيتي لا تسقط نيتك، لأنه لا علاقة بنيتي في نيتك، كل مكلف له نية، لا ترتب هنا، لا غير ترتب، ما في ترتب. فإذا يمتنع ابتناء فعل مكلف على فعل مكلف آخر. نعم. طبعا لا بد من نية كل واحد، اعتبرت أي النية من كل واحد عند ابتداء فعله. والأولى بميراثه أولى بأحكامه، ليس المراد هنا معنى الأولوية، ما المقصود به؟ ليس المقصود به معنى الولاية يعني، بل ما يعنيه أنه لا يجوز لأحد، هذا هو معنى الأولوية، لا يجوز لأحد تولية الأحكام المتعلقة بالميت إلا بإذن الولي. وأولى الناس بالميت هو أولاهم بميراثه، هو الابن الأكبر، هو الابن الأكبر. لكن هناك بعض الأمور تحدث، مثلا لو اجتمع أب الميت وابن الميت، فمن هو الذي يقدم الأولوية هنا؟ قيل يقدم الأب لأنه أرحم بابنه وأشفق، هذا ابنه، فقيل يقدم الأب ولا يقدم الابن. فما أدري يعني هذا هنا هاي مثلا حتى بالميراث، لأنه من طبقة واحدة، حتى بالميراث طبقة واحدة. نعم. والأولى بميراثه أولى بأحكام الميت، فإذا لا يجوز لأحد أن يتولى أحكام الميت من التغسيل والتكفين ومن الصلاة عليه أو الدفن ومن إنفاذ وصيته، هو الأولى إلا بإذن الولي. نعم. لماذا؟ هذا يحتاج إلى دليل، ودليله قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا هو الدليل، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. هنا طبعا رواية غياث ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال يغسل الميت أولى الناس به، يغسل الميت أولى الناس به. فهنا الأولوية ليس مقصود به الولاية، بمعنى أن الوارث أولى. الآن لما يقول أولى بأحكامه، ما المقصود به؟ أن الوارث أولى ممن ليس بوارث، وإن كان قريبا. مثلا أنا ابن للميت، أنا ابن الميت، أو أخو الميت، لا أبو الميت مع أخ الميت، من الذي أولى؟ الأب. نعم، لأنه في مرتبة ثانية. ابن الميت مع أخ الميت، ابن الميت مقدم على أخ الميت، فأخ الميت صحيح هو قريب لكن ليس أولى بالميراث. نعم، بمعنى أن الوارث أولى ممن ليس بوارث وإن كان قريبا. وكذلك الزوج والزوجة، إذا ماتت الزوجة أولى الناس بها من؟ زوجها، وإن كان أبوها موجود موجودا، وإن كان أخوها موجودا، الزوج هو الأولى بها. نعم، ممن ليس بوارث وإن كان قريبا. ثم إن اتحد، يعني إذا كان الوارث واحدا، المقصود به إن كان الوارث واحدا اختص، يعني اختصت الأولوية بأحكامه، هو الأولوية به مختصة بهذا الوارث. وإن تعدد الوارث، معناه ماذا؟ فالذكر أولى من الأنثى. تعدد بمعنى كانوا ذكورا وإناثا، فيقدم الذكور على الإناث. يقدم الذكور على الإناث. نعم، والمكلف من غيره، يعني المكلف البالغ أولى من غيره، غير البالغ. إذا كان هناك ورثة أحدهما بالغ، مكلف بالغ، والآخر ليس ببالغ، أيهما يقدم؟ يقدم البالغ. نعم، والمكلف يعني البالغ من غيره، أي أولى من غير البالغ. والأب من الولد والجد، ها شايف الآن؟ أب الميت أولى بالابن، أولى من الابن، من ابن الميت. ليش؟ كما قلت، لأن الأب أشقق. شوف انظر إلى الحنية، أنت فرق بين أنت، بين جدك وبين أنت، أنت وهذا، وهذا ابنك لا سمح الله المتوفى مثلا، فأنت أشقق من ابنه عليه لأنه ابنك. نعم، الأب. لا، ما كنت معرفها أنا، مو قدمنا من ناحية الذكورية، قدمت من ناحية الذكورية، هنا يقدم الأب من ناحية الذكورية. نعم، والأب من الولد والجد، لأن الأب أشفق على ابنه ودعائه بحقه أقرب، مو يستجاب دعاء الوالد. نعم، والأب من الولد وأولى من الجد أيضا مع وجود الجد. نعم، والزوج أولى بزوجته مطلقا، يعني مهما كانت المرأة، سواء كانت هذه المرأة زوجة دائمية أو كانت المرأة زوجة منقطعة أو كان من أقاربها أو لم يكن من أقاربها، فهو أولى بها، الزوج أولى بزوجته مطلقا. نعم، في جميع أحكام الميت، ولا فرق بين الدائم، بين الزواج الدائم والمنقطع، في كل الأحوال هو أولى بها. ويجب المساواة، هنا اتحاد، الاتحاد بين الغاسل والمغسول أو المغسل، بين المغسل الحي والمغسل الميت، ويجب المساواة بين الغاسل والميت، فالرجولية والأنوثية. بمعنى ماذا؟ بمعنى إذا كان المتوفى رجل رجلا فالغاسل رجلا، وإذا كان أنثى فأنثى، إلا في مسألة الزوج والزوجة، وإلا في مسألة التخالف بالنسبة إلى الصبي والصبية أبناء 3 سنين، فيجوز هنا المخالفة لورود النص بخصوصهما. شنو؟ انتبه هذا. ويجب المساواة. انتبه، بأن الغاسل هو الميت فرجولية والأنوثية، فإذا كان الولي مخالفا للميت، شايف؟ مو مخالفا للميت، يعني شو؟ ولي الميت أمك محرم عليه، لكنك مخالف لها، أنت ذكر وهي أنثى، هنا تحققت المخالفة. مولانا ما صد شيء، هناك حكم بالضرورة وهنا شيء آخر بالضرورة. فإذا كان الولي مخالفا، ولي الميت مخالفا للميت، أحدهما ذكر والآخر أنثى، أذن للمماثل، يعني الولي هو الذي يأذن للمماثل لشخص آخر يماثل الميت. نعم. إذا كان الولي مخالفا للميت، كيف مخالفا للميت؟ الميت ذكر والولي أنثى، أو بالعكس الولي ذكر والميت أنثى، هنا لا، وإن كانت محرما عليها فإنه لا بد له أن يأذن للمماثل، يجيب له أنثى هي اللي تغسل، وهذا هو الجاري بين الناس الآن. معظم الناس التخصيب، من اللي يقوم بالتخصيب؟ أصدقائه، ما تروح هنا المقبرة، مغسل خاص، أكو مغسل خاص ومغسلة خاصة. نعم، فإذا كان الولي مخالفا للميت أذن للمماثل، لا أن ولايته، لا أن ولاية الولي تسقط، لا تسقط الولاية، الولاية ثابتة، لكن لعدم المساواة هنا، لأنه يجب المساواة، يجب المساواة، لا أن ولايته ولاية الولي تسقط، إذ لا منافاة بين الأولوية وعدم المباشرة، يعني لا يعني أنه لا، إذا لا يجوز له أن يباشر التخصيب بنفسه لعدم المساواة بينهم، معناه أنه تسقط ولايته، لا تسقط الولاية، الولاية للولي ثابتة، الولاية للولي ثابتة، الأولوية يعني، وقال أولى الناس، أولى الناس مو الولاية بمعنى الولاية، الأولوية. نعم، إذ لا منافاة بين الأولوية، أولوية الولي بالميت وعدم المباشرة، لأنه قلنا يشترط فيه المساواة، وقيد برجولية لئلا يخرج تخصيب كل من الرجل والمرأة ابن 3 سنين وبنته. نعم، هنا لماذا قال ويجب المساواة فرجولية والأنوثية؟ لماذا ذكر قيد الرجولية؟ لماذا؟ فهو هنا لو لم يقيد برجولية وأطلق مثلا قال ويجب المساواة في الذكورية، إذا قال هكذا وأطلق الذكورية، فمعناه يكون الظاهر من هذا المساواة بينهما في الذكورية والأنوثية، يعني بين الغاسل والميت يكون لابد من المساواة في الذكورية والأنوثية، وإذا كان يشترط المساواة في الذكورية والأنوثية، معناه يخرج من؟ يخرج ابن 3 سنين إذا غسلته المرأة، وبنت 3 سنين إذا غسلها الرجل، مع العلم لا أحد يقول به، فلذلك هو قال أرجولية. لماذا أرجولية؟ لأنه لا يصدق على ابن 3 سنين أنه رجل، لا يصدق عليه ابن 3 سنين. انتبه للنص، لا تقيس، انتبه للنص، النص ابن 3 سنين فقط، مو وصد مميز وغير مميز، ابن 3 سنين الرواية. نعم، وقيد المصنف وجوب المساواة برجولية لئلا يخرج تخصيب كل من الرجل والمرأة ابن 3 سنين، لأنه يجوز للرجل والمرأة أن يغسل ابن 3 سنين أو بنت 3 سنين، يجوز للرجل أن يغسل ابن 3 سنين، ويجوز للمرأة أن تغسل ابن 3 سنين. بنته يعني بنت 3 سنين، يا أخي هذا بدك تسأله، هو تسأله، مو بنته بنت الغاسل، لا، ابن من هذا، ابن 3 سنين وبنته بنت 3 سنين، بعض الأحيان العبارة هكذا تقتضي، وهو لا، بنت 3 هو موجود يعود الضمير. نعم، لأنه معروف هذا، إذا عودتها على رجل معناها عاد الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة وهو قبيح. عود الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة، هنا لم يعد الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة، وإنما عاد الضمير إلى ابن. نعم، يعني 3 سنين، ابن 3 سنين، بنت 3 سنين، لانتفاء وصف رجولية المغسل الصغير. المغسل الصغير مو المغسل، المغسل. نعم، لأن المغسل الصغير حتى وإن كان ذكر، صحيح هو ذكر، لكن ماذا؟ لا يصدق عليه أنه رجل، لكن مع ذلك يشكل عليه من ناحية الأنوثية. من 3 سنين شنو؟ أنثى ولا مو أنثى؟ يشكل عليه من هذه الناحية. بنت 3 سنين أنثى. نعم. نعم، ومع ذلك يعني مع هذا لا يخلو هذا وجوب المساواة من القصور. القصور في العبارة، شايف من هنا القصور في العبارة، ليش؟ لعدم انتفاء وصف الأنوثية من ابنتي 3 سنين. فهذه العبارة، عبارة المصنف الشهيد الأول، غير مهدية لهذا المعنى. لذلك يقول لا يخلو من قصور، من القصور كلام الشهيد الأول لا يخلو من القصور في العبارة كما لا يخفى. لا، إذا قيدها بالذكورية معناه صار يشكل عليه من ناحية الولد، ابن 3 سنين لأنه ذكر، وإن قيدها بالأنوثية يشكل عليه من ناحية الأنثى، ابن 3. أخوة هو خارج بالدليل، بس هذا الكلام هالتقييد هذا لماذا قيد؟ يعني هو هنا يعني لو ذكرها بالذكورية، يعني ذكر الذكورية، خو بالنسبة إلى الولد الصغير ليس ذكرا، عفوا لو قيدها برجولية لا يشترك فيه الذكورية هنا، لأنه على كل الأحوال ذكر وليس برجل. أما مسألة الأنوثية، قال والأنوثية، الأنوثية بالنسبة إلى المرأة، بالنسبة إلى الفتاة بنت 3 سنين لا تنتفي الأنوثية، الأنوثية لا تنتفي عنها. فيلزم بناء على هذا يلزم أن يكون تغسيل الرجل لابنة 3 سنين مخالف لحكم المساواة، لأنه قال يجب المساواة، مخالف لهذا الوجوب. نعم، وإنما يعتبر المماثلة، المماثلة في غير الزوجين، المماثلة بين الغاسل والمغسل الميت لا بد من المماثلة، أما بالنسبة إلى الزوجين لا يعتبر فيها المماثلة. نعم، يا عيني، المماثلة بين الغاسل والميت، المماثلة يعني الميت ذكر والغاسل ذكر، هذا المماثلة. الرجل يغسل الرجل والأنثى تغسل الأنثى، هذا هو المماثلة. معناه ما عدا الزوجين يجوز لهم، يجوز لكل واحد منهم أن يغسل الآخر. هذا ضرورة، يعني هسه تيجي مسألة أنه إذا طلقها، الطلاق يجي في مسألة الطلاق، خاصة الطلاق في العدة الرجعية، المطلقة رجعيا، لو طلقها زوجها، الآن تأتي هذه المسألة، لو طلقها زوجها ثم مات وانقضت عدتها، عدة رجعية بعد الموت مباشرة، قضت عدتها بعد الموت مباشرة، هل يجوز لها أن تغسل زوجها على طليقها أم لا؟ نعم يجوز، حتى لو انتهت يجوز، هم بلى يجوز. هذا خلافا لأهل العامة، أهل العامة قالوا لأن المطلقة رجعية زوجة، المطلقة رجعيا في عدتها يجوز لها أن تغسل زوجها، أما إذا خرجت من العدة يحرم عليها. بل نحن عندنا حكم والآن تتعجبون منه هذا الحكم. نعم نعم يحرم. بل نحن عندنا لو طلق زوجته وخرجت من العدة ومات ولم يغسل، هذا الفرض بعيد يعني، ولم يغسل على ندرته، ولم يغسل ودفن من دون غسل، وتزوجت بشخص آخر، بعد زواجها من شخص آخر أخرج زوجها، لأن التغسيل واجب، أخرج زوجها، وإذا أخرج زوجها من يجب عليه تغسيل؟ يجوز لها أن تغسله مع وجود زوجها. لا مول أنا ما يحرم عليها. يلا خلصها. إن بلا عجيب، فإن تعجب فعجب قوله. نعم. وإنما يعتبر مماثلة في غير الزوجين، فيجوز لكل منهما تغسيل صاحبه اختيارا، أو من باب الاختيار لا اضطرارا فقط. لا، فالزوج بالولاية طبعا ليش المراد هو الولاية كما قلت الأولوية هذا، فالزوج بالولاية يعني يغسل زوجته بالولاية اللي هي الأولوية، والزوجة معها يعني مع هذه الولاية. ليش؟ يعني إذا كانت الولاية منحصرة بهذه المرأة بالزوجة أحسنت، إذا كانت الولاية منحصرة بالزوجة ف يعني ولا يكون هناك أحد بين الورثة موجود، هنا الزوجة هي التي تغسل زوجها. التفت. إذن يجوز للرجل للزوج أن يغسل زوجته بالولاية بالأولوية، أما بالنسبة إلى المرأة الزوجة تغسل زوجها مع الولاية، فرق بينهما مع الولاية، بمعنى إذا لم يوجد هناك ورثة يجب عليها هي التغسيل تغسل. نعم. وإلا لابد أن يكون مع وجود الولي، لابد أن تستأذن من الولي. فالزوج بالولاية يعني يغسل زوجته بالولاية، انتبه إلى العبارة حتى تعرفون شنو معنى فالزوج بالولاية. الزوج يغسل زوجته بالولاية، والزوجة معها مع الولاية إذا كانت الولاية منحصرة بهذه الزوجة. نعم. أو بإذن الولي، يعني إذا لم يكن للزوجة إذا لم يكن للزوجة ولاية مع وجود الولي تستأذن من الولي، فإذا أذن لها الولي جاز لها تغسيل زوجها أو بإذن الولي. والمشهور من ناحية الفتوى ومن ناحية النص أنه من وراء الثياب، يعني يغسل كل واحد من الزوجين صاحبه الآخر من وراء الثياب. أما من ناحية النص فلما ورد من تغسيل أمير المؤمنين فاطمة الزهراء سلام الله عليها من وراء الثياب، أنه من وراء الثياب وإن جاز النظر، حتى لو قلنا أنه يجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة زوجه أو زوجته، لكن مع ذلك التغسيل من ناحية النص ومن ناحية الفتوى من وراء الثياب ويغتفر. طيب الآن لو غسلها من وراء الثياب، هذه الثياب ملامسة لجسدها ملامسة لبدنها، هذا الآن هل يجب عصر هذه الثياب أو لا يجب؟ يغتفر العصر، عصر الثوب الذي هو على بدن الميت يغتفر هذا العصر، ويغتفر العصر هنا في هذا المورد في الثوب كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة، يعني إذا كانت هناك خرقة ساترة للعورة على بدن الميت أيضا يغتفر هذا العصر حتى مع وجود المماثل. نعم، سواء كان الغاسل الميت متساويين أو لم يكونا متساويين. نعم نعم، مطلقا سواء كان الغاسل والميت متساويين في الرجولية والأنوثية أم لم يكونا متساويين، هذا مغفور. نعم مغفور يعني ما بإشكال، لكن مختفر. هسه تتكلف نفسك ما لم تكلف به. إجراء لهما للثوب والخرقة مجرى ما لا يمكن عصره. كثير من القضايا التي ذكرناها خاصة في مسألة النجاسات، إذا تنجست الخشبة أو تنجس مثلا الفراش الواسع مثل السجادة، هل يجب غسل عصرهما؟ لا يجب العصر. فنفس الشيء بالنسبة إلى الثوب الموجود على بدن المرأة أو على بدن الميت، أو بالنسبة إلى الخرقة الساترة لعورة الميت إذا صب عليها الماء مغفور أو يختفر عصرهما. نعم نعم، ولا فرق في الزوجة. مرة ثانية بتقول اللهم صل، ما لم أختم أنا بتقول، عرفتون؟ إجراء لهما للثوب والخرقة مجرى ما لا يمكن عصره. يعني بعض القضايا التي لا يتعذر فيها العصر حتى وإن كانت مفروشة، مثل الفراش، الفراش إذا تنجس هل يجب عصره؟ أو مثل الخشب أو مثل الحائط أو مثل الحديد أو ما أشبه ذلك، لا يجب عصره إذا تنجس ووضعت عليه الماء. فكذلك بالنسبة إلى الثوب على بدن الميت أو الخرقة الساترة في حال عدم المساواة أو في حال المساواة، لأنه هناك خرقة ساترة، صحيح المساواة يشترط المساواة أو يجب المساواة بين الغاسل والمغسل، صحيح يجب المساواة، لكن لا يعني أنه ينظر إلى عورته. أنت لما تضع الميت على دكة غسل الموتى تجرده من الثياب، صحيح أم لا؟ ما مستحد مماثل أو غير مماثل؟ لا إجراء لهما، والحمد لله رب العالمين.